الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد نبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. سورة الأنعام بدأناها بالأمس ولسه مستمرين فيها. خلي انت حط الدهن خلاص. انا من الاول رديت كده معلش، لكن انا خليها كده. كما كانت سورة المائدة سورة العقود، سورة الأنعام سورة العقيدة بقى، سورة تتعرض لكل أمور العقيدة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يجي فيها متقابلات من أولها كده، حاجات متقابلة، السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، فيها متقابلات. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بربهم شوف ايه متقابل، يعدل بين الرب وبين الآلهة بتاعتهم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيها متقابلات ويعلم ما تكسبون. السورة مشيت كده، وبعدين توصل لها ايه، كل من ما في السماوات والأرض، كل الله كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ولو ما سكن في الليل والنهار. بص لها كلها متقابلات، حدث يعني صور لو تمشوا بها كده. مشايخنا العظام كانوا بيعلمونا ازاي نتذوق، والله الله يرحمه ويرحمه ويسع، والله ازاي نتذوق تلاوة القرآن. دلوقتي بقى ايه بيقول له، يا اخي انت مش هتخرج الازهر، مش لازم قرآن، انت تطلع شيخ كده بدون قرآن، اعمل زي ما انت عايز. احنا خليك ثلاث اجزاء بس، ثلاث اجزاء. احنا كنا لا يمكن ندخل الا واحنا في سننا الصغير حافظين القرآن كله كاملا، ده اسمه امتحان قبول. دلوقتي بيقول له ثلاث اجزاء، واللي هو القراءة والكتابة والحساب، وبعدين في المدة بتاعت الدراسة بقى تحفظ بقى القرآن. عمره ما هيحفظ المسألة دي يعني، حفظ عشان نبقى ايه كله. فكانوا مشايخنا الله يرحمهم رحمه واسعة كانوا بيعلمونا ازاي نتذوق القرآن. يقول لك بص يا علي، شوف المتقابلات في الصورة. هذه الصورة سورة الأنعام دي بقى نزلت كاملة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يزفوها إليه 70,000 ملك. اللي احنا بنقرأ كده وشوية كده ونسمعها، ده نزلت يزفوها للرسول كاملة على الرسول مرة واحدة، يزفوها إليه 70,000 ملك. فيها آية واحدة اللي احنا قرناها في الركعة الترويحة الثانية، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وعنده مفاتح الغيب، بارك الله فيك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا دي لوحدها كان بيحملها 12,000 ملك للرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا القرآن ده يعني عايشين ونسمعه ونقرأه، لكن مش عارفين اللي كان بيلاقيه الرسول صلى الله عليه وسلم من ايه استقبال هذا القرآن. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل فعلا، وكان يأتيه الوحي وبينزل عليه في اليوم الشديد البرد، شديد البرد، فيقسم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. احنا لما نعرف كده والله دي ولا حاجة اطلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الشهيد برد، تقول سيدة عائشة والمؤمنين في صحيح البخاري، كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه، يصير يتركه، وإن جبينه يتفصل عرقا. هذا الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام. دي سورة الأنعام اللي احنا بنقرأها، ولكن فيه وقفات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب خمسة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت في الآية القرآنية في سورة لقمان، في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. شوفوا مفاتح الغيب خمسة، في خمس لا يعلمهن إلا الله، اللي هو إيه اللي عندنا كده، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة دول يجوا يكلموا يقول لك ويعلم ما في الأرحام. شوفت خلاص ده شربت عشان بقى أكرمك. ويعلم ما في الأرحام، يقول لك دلوقتي يا أخوة الأطباء بيعرفوا في الأرحام، قل له أنتوا خايفين بمالي تفيد العموم والشمول. يعلم ما في الأرحام بتوع الإنسان ده؟ لا، ده في أرحام في أجنة تانية غير الآدميين. ولو عرفوا الأطباء ما في الأرحام، عرفوا أنه ذكر أو أنثى، ما يعرفوش كلمة مالية أصلا عامة جدا، عموم تفيد العموم. يعلم ما في الأرحام، هل هو هيعيش ولا هيموت؟ هل هو هيبقى شقي ولا سعيد؟ هل هو هيبقى ملك ولا واحد من اللي عند الزحلاتنا كده غلابك؟ كل الحاجات دي مين اللي يعلمها؟ يعلم كده العلم ده، العلم الشامل اللي كان ده مين؟ الله رب العالمين. هل يعلم هو الطبيب هيعرف ان ده الذكر ده او الانثى ديت ابيض ولا اسود، طويل ولا قصير، صحيح ولا مريض؟ كل الحاجات دي لازم اللي بيعرفها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام. وبعدين نشوف بقى ايه أرحام الآدميين وفي أرحام الدواب وكثير أخرى، أمور كثيرة جدا. وفي أرحام في الثمار كمان، الثمار ذات نفسها، الثمار فيه تلقيح وحاجات من دي، فهم الكلام ده ايه؟ كل ده معروف. اللي هم بيتكلمهم يقول لك يا اخي الأطباء ده تعرفهم، عرفوا اللي يقول الجنين شكله كذا أو انه ذكر أو أنثى. طيب وبيحد في ناس بتحدد اهو ماله، بيحددوا من نوعيه الجنين اهو ماله، برضه اللي يعلموا قبل من قبل تحددهم مين؟ ربنا. ولو اراد الله انهم يفشلوا والله ما هيدوا. هذه امور لابد ان احنا كلها داخله في ايه؟ الاراده بتاعت الله سبحانه وتعالى. وعندهم مرات اهو الغيب لا يعلمها الا هو، ولا اطباء ولا غيره، ما يعرفوا جزئيه فقط، لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر، تلك المتقابلات ماشيه كلها، وعلمها في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كله عنده سجل كامل، أرشيف لكل صغيرة وكبيرة في الكون ده، الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول كده، يقول له في نفس الآية في أولها كده، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، لما تعرفهم بالله بقى كده، وهو يطعم ولا يطعم، يطعم كل بيطعمنا كل ده، ولا واحد من اللي بيقول لك ان ايه ده احنا بنعمل وبنعمل ايه وبنتحدث مش عارف اللي ايه الاقتصاد وهنجيب اللي اكل ناس منه، ولا يقدر يعمل حاجه، ما تعرفش نفسه كده. وهو يطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. يا سلام، النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يقول، وتلاقوا في الصوره دي كده كل شويه، قل حتى اخرها، في اخرها كمان تقول، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس الا عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. قل، واقول كده، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب كل، ماشيه الصوره فيها، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم. هتمشي الصوره كده اما هتسمعوها هتلاقوها ايه؟ يعني صوره العقيده فعلا، صوره العقيده. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، ولا تكونن من المشركين، ربنا جنها، ولا تكونن من المشركين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبعدين نعم كل لأمتك كل المخالفين لك، كل المشركين اللي هم واقفين في الطريقة، قل لهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولو ما اتخذ كل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وارضا، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكن مشركا. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. ربنا يرحمنا جميعا والله من عذابه. والله ان ربنا يرحمنا فعلا. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وبعدين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله كل ده بقول لكم سورة العقيدة. العقيدة يا اخوانا ازاي نصح عقيدتنا؟ نصحها من القرآن الكريم. سورة العقيدة دي تانية كانت العقود، العقود اللي بيننا وبين ربنا. وبعدين بقول لك العقود بتاعت الدعاء لازم تعرف الاله بتاعك، عقيدتك تصححها. وبعدين وهو القاهر فوق عباده، ولا اي قوة في الارض تاخذ صفة القاهر، قوة الله سبحانه وتعالى فقط. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وبعدين الآية اللي جاية دي بقى آية تدل على عموم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليها. قل وهو خير محمد وحكم خبير، قل أي شيء أكبر شهادة؟ أنتوا عايزين أكبر شهادة مين؟ على رسالة بتاعتي. قل الله شهيد بيني وبينكم. عايزين شاهد. انا هجيب لكم منين شاهد؟ هجيب لكم من غرب ولا من شرق ولا من امريكا ولا من اسرائيل ولا من جدة؟ قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فين بقى عموم الرساله بقى؟ واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ يوم القيامه. ومن بلغ، شوف كلمه ومن بلغ. قل وبعدين أئنكم لا تشهدون، تعالى برضه قل أئنكم لا تشهدون أن مع الله إلها أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد. قل برضه إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. كلمة ومن بلغ دي شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يفسر في حديث يقول لي ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كل ما فيه ليل ونهار في أي منطقة فيها ليل ونهار حاصل الدين ده. لا يترك بيت حجر ولا بيت وبر ولا بيت مضر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. هذا رسول الله يبلغن هذا دين ما بلغ الليل والنهار. يا ربنا أن احنا نعيشكم في سورة الليل الآن حد ما تسمعوا بقى كمان تكملتها الشيخ معاذ إن شاء الله، وبعدين هتكملتها هنكملها بعد كده إن شاء الله. بس احنا بنبقى صورة عنها كده عشان أنتم تسمعوا الآيات تتذكروا اللي المعنى بتاعها.